بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: كتاب أحكام الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء بالمد، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهد من الشهود، بمعنى الحضور. والقضاء فرض كفاية، فإن تعين على شخص لزمه طلبه. ولا يجوز أن يري القضاء إلا من استكملت فيه 15، وفي بعض النسخ 15 خصلة، أحدها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر. قال الماوردي: وما جرت به العادة، وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة، فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم، لا تقليد حكم وقضاء. ولا يلزم أهل الذمة بإلزامه، بل بالتزامهم. والثاني والثالث البلوغ والعقل، فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا ثم أخذ يتمم هذه الشروط. نعود لما بدأنا به، فإن الشيخ قد عقد هذا الفصل كما عادة أكثر الفقهاء، بل كل الفقهاء، أن يكون في نهاية كتب الفقه كتاب أحكام الأقضية والشهادات. وفي هذا البيان الذي يبين متعلق الأقضية والشهادات، وذلك ناتج من قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والحكم في ذلك معناه القضاء. وربنا سبحانه وتعالى خاطب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاطب من بعده من المؤمنين، لكل حاكم: فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هنا معناه العدل. إذا طلب من كل حاكم تولى الأمر بين اثنين أن يحكم بالعدل. وبين صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، طبعا، وإن أصاب فله أجران. أما الأجر فإنه كان يتحرى الحق لكنه لم يصل إليه، وأما إذا اجتهد وأصاب فله أجر على الاجتهاد والتحري، وأجر آخر على مسألة الإصابة. لقد روي في بعض الروايات أن له 10 أجور. 10 أجور معنى هذا تكثير لمن يجتهد ويصل إلى طريق الحق. قد يقول قائل: إنسان جاهل قام للقضاء بين الناس ومع ذلك كان يصيب في حكمه، هذا الرجل مأزور وليس مأجور ولو كان يصيب في حكمه، لأنه إن الموافقة التي صدرت أنه كان موافقا للحق صدرت اتفاقية، لا عن اجتهاد بل عن جهل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: القضاة 3، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ليس المعنى أن هذا على التوزيع في النسبة، أنه يوجد 1 مقابل كل 2، لا، هذا التوزيع إنما يكون على طريق العمل. فربما لو كان على طريق النسبة تجد قاضيا في الجنة وألفا في النار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال: فأما الذي في الجنة، ما صفة قاضي الجنة؟ قال: رجل عرف الحق وقضى به. عرف الحق أي لم يحكم عن جهل، وقضى به بين الناس كما أنزله الله تبارك وتعالى. أما القسمان الآخران فهما رجل عرف الحق، يعرف الحق ويعرف الإصابة، ولكنه يبتعد عن الحق وجار في الحكم. والثاني رجل قضى للناس على جهل، ولذلك قالوا من جعل قاضيا ذبح بغير سكين. ولذلك قال بعض التابعين لو خيرت ما بين القضاء والقتل لاخترت القتل. ومن هنا عندما عرض القضاء على الإمام أبي حنيفة وعرض على الإمام الشافعي امتنع كل منهما عن تقلد منصب القضاء. قد يقول قائل إذا كان هؤلاء العلماء قد امتنعوا فمن يستلم القضاء؟ نقول إن الإمام الشافعي وإن الإمام الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نجد أن هؤلاء كانا يعلمان بوجود قضاة في زمانهم يصلحون للقضاء بين الناس. ولو كان هنالك لا يوجد قاض لا يصلح بين الناس، عند ذلك كان ينبغي عليهم بفروض الكفاية أن يتقلدوا منصب القضاء. إذن الأقضية جمع قضاء بالمد، ليس قضاء مثل كلمة سماء. الأقضية جمع قضاء، وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه، يعني عندما يتقن الإنسان المسألة تماما وعندما يحكمها تماما وبعد ذلك يحكم ما بين اثنين وينفذ هذا الأمر يسمى قضاء، بخلاف الفتوى. الفتوى إصدار الحكم فقط، فيقال هذه المسألة حرام، حلال، مكروه، خلاف الأولى، واجب، يعني فاسدة، صالحة، إلى غير ذلك. أما بالنسبة للقضاء إمضاء إتقان الشيء ومع ذلك تنفيذه، له قدرة التنفيذ. نعم. قال وشرعا، وهذا أخص، فصل الخصومة بين خصمين. طبعا فصل الخصومة ليس على سبيل التشهي كما يحدث الآن ما بين التجار، مين أغنى واحد فينا تعال نتحاكم له، وقد يكون جاهل يحتاج إلى من يحكم له في ماله وبيته ومحله، ولكن كثرة المال لا تجعل الإنسان قاضيا. لذلك فصل الخصومة، طبعا هذا الفصل الذي يكون بين الخصومة إنما يكون بحكم الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم الذين تجاوزوا الحد، هؤلاء الذين لم يعترفوا بحكم الله وحكموا بأهوائهم. ولذلك عندما قال الله عز وجل في وصف أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال بعض الناس لم يتخذوهم أربابا، قال ألم يكونوا يحلون لهم ويحرمون عليهم. هذه وظيفة الله تبارك وتعالى، وظيفة الرب. فعندما يقوم بعض الناس فيفعل مثل ذلك الفعل، معنى ذلك نصب نفسه إلها فحلل وحرم. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، مصدر شهد، شهد يشهد شهادة من الشهود، بمعنى الحضور والقضاء، بمعنى الحضور. إذن ما معنى شهد؟ يعني شهد فلان على فلان بأنه ضربه مثلا، يعني كان حاضرا وكان رائيا وكان مشاهدا فنقل ذلك الأمر. والله سمعت أنا فلان، لا هذا لا يكفي. ولذلك لا يمكن أن يوكل الإنسان بالشهادة، لا بد أن يكون هو حاضر وهو معاين لذلك الأمر، عند ذلك يشهد. الآن ما حكم القضاء؟ قال القضاء فرض كفاية. معنى فرض كفاية أي يجب على واحد من الأمة أن يقوم به، وإذا لم يقم به فالأمة كلها عاصية، إذن إذا قام به المعض سقط الطلب عن الآخرين. كيف يكون التوزيع؟ يعني هذا التوزيع هنالك مسافات كانت تسمى بمسافة العدوى، يعني لو ركضنا من مكان إلى آخر حتى نصل إلى ذلك المكان كان معروفا لابد من وجود قاض. المهم أما بالنسبة للمفتي ولو كانت المسألة أبعد من ذلك، يعني لو كان مفتي في دمشق ومفتي في درعا ذلك الأمر يكفي، لأن ما بينهما تقريبا هي مسافة القصر. فالمفتي من الممكن أن يكون أبعد من مسألة القاضي، القاضي يحتاجه الناس كثيرا، المفتي من الممكن أن يؤخر الوصول إليه، ولذلك القاضي من الممكن أن يكون مفتيا وأن يكون قاضيا في آن واحد، فهو يعرف الحكم وزيادة على ذلك يلزم الناس فيه. ويجب على الإمام، أي إمام كان، إذا تولى منصب القيادة العامة الإمام العظمى أول ما يفعل أن يولي قاضيا على المسلمين وعلى أهل الذمة، فتولية القاضي فرض عين على من؟ على الإمام. وحتى إن هذا الإمام بعد تولية هذا القاضي ينبغي عليه حتى إذا طلبه ذلك القاضي إلى مجلس القضاء قد يكون خصومة بين أحد الرعية وبين الإمام، فإنه يجب عليه أن يمتثل أمام القاضي وإن كان هو الذي عينه. ولذلك أول ما يبدأ فيقول قلدتك مثلا أو عينتك قاضيا، قلدتك منصب القضاء، وليتك مسألة القضاء إلى غير ذلك. طبعا عندما يولي يجب عليه أن يختار الإنسان الصالح، وهذا ما نحن بسببه اليوم وما نتكلم عنه من صفات القاضي الصالح الذي يصلح من أجل أن يكون قاضيا على المسلمين. عند ذلك قد يكون الإمام فاسقا، وأحيانا يعني يولي واحدا مثله من أهل الفسق قاضيا على المسلمين، عند ذلك نقول هل يجب على المسلمين هنا أن ينصاعوا لهذا القاضي؟ نعم، لأننا إذا لم يعني نهتم بأمر ذلك القاضي صارت الفوضى بين الناس، وإن كان ذلك الإنسان لا يصلح شرعا لكن يجب علينا أن نتبع أحكامه، وإلا صار الناس في فوضى. فولو كان قد ذهبت منه بعض الصفات التي حددها الشرع بالأصل يحرم عليه ويحرم على من عينه ذلك، أما المسلمين فإنهم في ذلك الأمر قد اضطروا إلى تنفيذ هذه الأحكام. طبعا هذا إذا كان مسلما لكنه كان فاسقا، مثلا قاضي يشرب الخمر، هذا قاضي فاسق فلا بالأصل لا يصح تعيينه ولكن ينفث حكمه، وكم من قاضي اليوم يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعاطى المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا كذلك ينبغي أن يكون هذا القاضي كما سيأتي معنا ذكرا، وأن يكون بالغا، فلا يصح أن نولي امرأة أو أن نولي خنثى أو أن نولي ولدا صغيرا. طبعا كما يكون القاضي الذي عينه الإمام الأعظم هنالك قاضي، مثلا اثنان يأتيان في المسجد متخاصمين مع بعض أو متخاصمان مع بعضهما البعض، فيأتيان إلى الإمام أو إلى أحد الناس ممن آتاه الله شيئا من العلم وقالا جئناك لتحكم بيننا. عندما رضي كل من الطرفين أن يحكم بينهما صار هذا الإنسان الذي جعل بينهما وكان أهلا للقضاء مثلا صار في هذه المسألة حاكما بينهما، يجب عليهما أن يلتزما ما حكم به. أحيانا لا نعرف القاضي الذي يأتي إلينا، ما في مانع من أن الحاكم يمهر له كتابا وبعد ذلك يرسله مع اثنين، سواء كانا مثلا من أهل شرطته أو من شهود عدول، فيقول الحاكم هذا القاضي الذي وليته عليكم، يعني يعرف به. واليوم إنما تعرف هذه المسألة بالصكوك التي تمهر من قبل السلطان أو من ينوب مكانه. طبعا كان القضاة يصلون على هيئة معينة وفي يوم معين كيوم الاثنين مثلا، ويدخلون على الناس، ولا بأس أن يجعل القاضي أكثر من إمام، ولا بأس أن يجعل الإمام أكثر من قاض على المسلمين، وقد يوزع الأقضية بحسب أنواعها، وقد يجعل ذلك مجلسا للقضاء يجتمعون عليه إلى غير ذلك. أما إذا كانت المسألة للخلاف بينهما فلا، وإنما أحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى اجتماع بين عدد من القضاة حتى لا يتحكم الواحد بشيء من ذلك. طبعا الآن تعين القاضي بتعيين الإمام، ماذا يشترط في هذا القاضي أن يتصف به؟ لابد أن تستكمل فيه طبعا 15 خصلة، وأحسن من قوله 15، فخمس عشرة خصلة هذا موافق للغة العربية تماما، أحدها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر ليس من أهل الولاية، لذلك لابد أن يكون بالدرجة الأولى مسلما، حتى ولو كان على الكفار، يعني في بلدنا يوجد كفار ويوجد يعني مسلمون، والقاضي والإمام مسلم، وعين الإمام رجلا مسلما، أما لو عين كافرا لا تصح ولايته لا على المسلمين ولا على الكافرين. قال ولو كانت على كافر، وقال الماوردي وما جرت به عادة الولاة. المسألة قديمة جدا، قد يقول بعض الأئمة في بلد من بلاد المسلمين اليوم إلا وفيها قضاة من أهل الكفر مثلا، فما الحكم في ذلك؟ قال وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة، يعني من اليهود أو من النصارى، فتقليد رياسة وزعامة، يعني أحيانا بيفعلوا فعل الساسة ولا يفعلون فعل حكم أهل الشريعة، فهذا الفعل فتقليد رياسة وسعامة، ولا يلزم أهل الذمة بإلزامه بل بالتزامهم، يعني كونه في هذه الصفات لا يلزم، لا يصح أن يكون هذا الإنسان قاضيا عليهم، ولكنهم لما التزموا مع الإمام أن يتحاكموا إلى قاضي بهذا الالتزام، عند ذلك يلتزمون في مسألة الأحكام. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني والثالث البلوغ والعقل. البلوغ فلا ولاية لصبي حتى يصير في درجة البلوغ، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفه بعد، والبلوغ كما قلت مرارا إنما يكون بأحد أمرين، طبعا بالغ وبده يكون ذكر، في هذه الحالة يبلغ بأحد أمرين، إما باستكمال 15 سنة أو 15 سنة قمرية، أو بالاحتلام، في أحد هذين الأمرين يكون بالغا، وكذلك ينبغي أن يكون عاقلا، فلا ولاية لمجنون سواء أطبق جنونه أو تقطع ذلك الجنون، قال والله هذا بجن بس يعني أسبوع بالسنة، لا أسبوع ولا ساعة ولا شيء، إذا أطبق جنونه أو تقطع جنونه فلا يصح أن يري القضاء. والثاني والثالث البلوغ والعقل، فلا ولاية لصبي، طبعا هذا تفريع على كلمة البلوغ، ومجنون تفريع على كلمة العقل، وشرح الجنون قال أطبق جنونه أو لا. والرابع الحرية، فلا تصح ولاية رقيق طبعا كله أو بعضه، طبعا أحيانا الرقيق ينقسم إلى عدة أقسام، عبد، كان العبد يسمى العبد القن الخالص 100%، هذا لا يصح أن يكون قاضيا، كذلك العبد المبعض أو المكاتب، المبعض، وهو الذي بعضه حرت، كانوا اثنين ثلاثة مشتركين في عبد، اثنين مثلا اعتقوا صار في ثلاثة ارباعه حر والربع صفيان عبد، مع ذلك لا يصح لوجود جزء منه في العبود. او مكاتب كتبه سيده اذا جاءه بمبلغ من المال قدره كذا وكذا، نعم صار حرا ولو كان عالما، لا يهمنا ذلك، ينبغي أن يكون حرا أولا. مسألة الفتوى شيء، ومسألة القضاء والولاية شيء آخر. فإن كان رقيقا بالكلية أو بالبعضية فإنه لا يصح قضاؤه. الخامس الذكورة، فلا تصح ولاية امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولذلك لا بد، وكذلك لا يمكن أن يكون أيضا خنثى، لأننا نجهل الحال الذي يتمتع به، هل هو ذكر أم هو أنثى. قال حكم بيننا وهو خنثى، بعد ذلك ظهر أنه ذكر، ما حكم الحكم الذي حكم؟ عندما حكم لا يصح حكمه. نعم، ولو خنثى، ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب، يعني كان غير معروف الذكورة والأنوثة بعد ذلك عرفت ذكورته. أما السادس العدالة، العدالة طبعا بحثها طويل، ولكن نحن نقول بشكل بسيط، عبارة عن ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. نعم، معنى الكبائر يعني لا يفعل، لا يشرب خمرا، لا يزني، لا يكذب، لا يعني لا يغتاب إلى غير ذلك، لا يصر على صغيرة، مثلا صغيرة من الصغائر مثلا أن ينظر إلى النساء مثلا باستمرار، هذا إصرار على هذه الصغيرة. أيضا لا يفعل شيئا من الرذائل، يأكل في الطريق، يمشي حسر الرأس إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون عامة في مسألة العدالة. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. يعني أحيانا يكون ماله قد اختلط بالحلال والحرام، نحن بدنا قاضي عندما يقضي بين الناس يجب أن يكون مهابا، فلا يقال والله هذا القاضي يفعل كذا ويفعل كذا، الإسلام منعه من هذه الأمور. السابع من صفات القاضي معرفة أحكام الكتاب والسنة. طبعا القاضي لا يجتهد من قبل مخه وعقله ورأسه، بل لا بد أن يكون له مستند للحكم. هنالك آيات في كتاب الله عز وجل تسمى بآيات الأحكام، وهي التي يتعلق فيها أشياء، كذلك أحاديث تتعلق بالأحكام، ولذلك لا بد أن يعرف طرفا من هذه الأحكام، طبعا بحسب الولاية التي يتقلدها. قد يجعله قاضيا في مسألة المواريث مثلا، قد يجعله قاضيا للفصل ما بين التجار في المعاملة، قد يجعله قاضيا للفصل في القضايا الشرعية مثلا، محتمل التخصيص ومحتمل التوزيع. طب ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولأحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب، لكن يعرفها. نعم، وخرج بالأحكام القصص والمواعظ، هنالك قصص، هنالك مواعظ لها آثار سواء كانت في كتاب الله أو في حديث رسول الله، تنفع في الدعوة إلى الله عز وجل. ليست هذه المهمة الآن تنطلق من القصص والمواعظ، إنما تنطلق من الحكم. فيجب عليه إذا ما أراد مثلا أن يقيم الحكم على زان، كم جلده، كيف يرجم، ما هي طريق الشهادة، ما هي صفة الشهود، كيف يسأل الشهود متفرقين مجتمعين، كيف عنده من الحكمة والدراية ما يستطيع أن يميز كذب الشاهد من صدقه، يعلقه بشيء من الأمور والأسئلة التي تتعلق به، عنده درجة. يعني قال ربنا عز وجل وفهمناها سليمان، فهمناها سليمان، هذا التفهيم. يعني أحيانا القاضي يسأل سؤالا قد لا يكون له علاقة في مسألة الحكم. يعني مثال على ذلك يروى عن سيدنا سليمان مثلا أنه جاءه إنسان واحد من الذين يجلسون في مجلسك في كل يوم يسرق لي من دجاجاتي، مثلا جاءه، فدخل سيدنا سليمان على مجلسه قائلا وهو في درسه وهو في محاضرته التي يبينها للناس: ما لي أرى على رؤوس أحدكم ريش الطير؟ قام واحد عمل هيك على رأسه، فسكت. وبعد ذلك بعد انتهاء المجلس عينه، ثم طلب منه البيان في أنه السارق. طبعا هذه قرينة من القرائن، لماذا هذا الرجل رفع رأسه، رفع يده على رأسه وأراد أن يزيل أثر ريش الطير مع أنه لا يوجد في الحقيقة، لكنه شيء من الفهم. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى قص لنا قصة البقر التي يعني دخلت إلى حرث القوم فأفسدته، فماذا كان الحكم؟ كذلك هذا النوع من التفهيم والقضاء، أن يبقي القاضي المال لأصحابه لكنه ينتفع به في مقابل مسألة الفساد، أولى بكثير من أن نبيع هذه البقرات وبعد ذلك نجعل الإنسان بدون مال ثم نجعله فقيرا في المجتمع. لا، هذه أشياء من الممكن الاستفادة منها. الثامن، معرفة الإجماع. ماذا أجمع المسلمون على بعض هذه الأحكام؟ وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. يعني هنالك مسائل، مثلا هذا كما قلت يحكم في المسائل التي تتعلق ما بين الخصومة ما بين الأزواج، يرى ماذا أجمع المسلمون، هل أجمعوا على كلمة أنت طالق مثلا، هذا من الطلاق الصريح أم من الكناية مثلا، هل لابد أن تكون هذه الجملة مفهمة أم لا، إلى غير ذلك. كل ما يتعلق في هذه المسألة من الألفاظ، هل تكفي ترجمتها إلى الفارسية والإنجليزية واللاتينية إلى غير ذلك أم لا، ما هو الحكم في ذلك، هل هنالك كنايات فيها، هل هنالك ألفاظ صريحة، ما هو الفرق ما بين سرحتك مثلا وطلقتك أو أنت طالق، هل هنالك فرق بين أنت طالق وطالق أو أنت طالق طالق. يا ترى هذه أشياء يدرسها الناس من حيث علاقتها باللغة العربية، علاقتها بما يريده الناس. أحيانا الإنسان يطلق زوجته مرة فيذهب إلى أبيه فيقول مثلا أنت طالق، ثم يذهب إلى أمه فيقول قلت لها أنت طالق، ثم يذهب إلى هذا يعيد حكاية حال ولا يجدد الطلاق مرة ثانية إلى غير ذلك من الأمور. لا بد أن يعرف كل ما يتعلق في مسائل الإجماع في هذا الحكم. طبعا قال والتاسع، معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء. الاختلاف الواقع مثلا بين العلماء، لو نبقى على مسألة الطلاق مثلا، هل الطلاق في المجلس يعتبر واحدا أو أكثر؟ ماذا حكم أهل المذاهب الأربعة في هذا الأمر؟ ما حكمهم؟ هل يقع؟ هل كان للناس أناء وبعد ذلك استعجلوا فاستعجلها القاضي عليهم؟ ما حكم من طلق زوجته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. والعاشر، معرفة طرق الاجتهاد، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. طبعا هنالك طرق مثلا للاجتهاد، طرق الاجتهاد مثلا الأصل في الأشياء البراءة. أنا قبل أن أقول لك هنالك بيني وبينك مثلا خصومة رفعت إلى القاضي، أنت تدعي أن لك علي مانع، فالأصل براءة الذمة، أنت يطلب طالبك القاضي أثبت أنك قد أعطيت فلانا دينا. أما لو قلت أنا أمام القاضي فعلا يا سيدي القاضي أخذت منه دينا لكنني رددته عليه، الآن القاضي بالإقرار أثبت أن الدين قد حصل والأصل صار دين، والآن يجب علي أن أبين أسباب الوفاء أمام القاضي في هذه المسألة. فتختلف المسائل بحسب أصولها، لا نسلب الطهورية بالشك، الأصل براءة الذمة إلى غير ذلك من الأحكام. والحادي عشر، معرفة طرف من لسان العرب. يعني لا بد أن نعرف الفرق ما بين حالة وحالة. مثلا عندما يقول واحد من الناس يعني يطلب منه الحضور أو يطلب منه الانصراف إلى غير ذلك، أقل الدرجات يعرف ذلك الأمر، يعرف ما معنى الاستفهام، ما معنى النهي، ما معنى الخبر، يعني ما معنى التفريق، أنا أريد أن أعده بخير ولا أعده بشر، ماذا أفعل بذلك، ما معنى هذه الأسماء. ولذلك أحيانا الخلاف في مسألة معينة، سيدنا خالد قال مرة في حروب الردة لبعض قواده مثلا أدفئوا أسراكم، وكانت معنى أدفئوا اشعلوا النار، أسير ينبغي أن لا يبرد علينا، لكنهم فهموا في لغتهم ولهجتهم دفء الأسير بمعنى القتل. ولذلك ودى سيدنا الصديق رضي الله عنه كل هؤلاء الذين قتلوا للخلاف في معرفة لسان العرب، يعني متى يدفأ الإنسان في لهجتهم، عندما يقطع رأسه ويسيل الدم الساخن عليه، عند ذلك يصاب بالدفء مثلا. فهذا الأمر قد اختلف، ولذلك يختلف الحكم، لا يعتبر القاتل الآن قاتل عمد، وإنما في الخطأ. ولذلك انتقل من القصاص سيدنا الصديق رضي الله عنه إلى الدية، وقال طرف من لسان العرب من لغة وصرف ونحو ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا، إذا كان القاضي أطرش لا يستطيع أن يسمع، كيف يفهم الخصومة ما بين الاثنين؟ ولو كان بالكتابة لا يكفي، لأن أحيانا يكون هنالك لحن من القول، لحن في الكتابة، لا بد أن يكون سميعا. قال هذا السماع، أحيانا القاضي يكبر في السن، لو قلنا يا سيدي القاضي ما بيسمع، يا سيدي القاضي كلام أعلى شوي يسمع مثلا، عند ذلك لو رفعنا صوتنا أمامه فيسمعنا، عند ذلك يصح، ولا يصح أن يكون أصما أي أطراش لا يسمع أبدا، لا يمكن أن يكون قاضي. أيضا أن يكون بصيرا، فأحيانا عندما يقول مثلا ضربه، أين ضربه، ما حجم الضرب، كيف يقاد له من غيره، لا بد أن يرى ذلك الأمر. أما والله أن يوقع ويبصم على شيء لا يعرف ماذا كتب عليه، فربما يكون الذي أمامه وربما عينه السلطان أو غيره مثلا هذا المرافق، يجعله يبصم على فتوى لم يقلها مثلا أو إلى غير ذلك من الأمور، ولذلك لا يعرف ماذا قضى. فتولية الأعمى وغريب في بعض البلاد يتخذون من ذلك يعني من ذلك الأمر في القضاء دائما أعمى، وهذا خطأ يعني لا يحتمل أبدا، فلا يصح توليته أعمى، ويجوز كونه أعور، يعني يرى بعين ولا يرى بالأخرى كما قاله الروياني. والرابع عشر أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه، لا يشترط كانت الأمة أمة أمية بالنسبة للقراءة والكتابة، لكن بالنسبة للعقل هذه مسألة يستطيع الإنسان أن يقضي بما ملكه الله سبحانه وتعالى من حكمه. قد يقول قائل طيب هي سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان يوليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالجواب على ذلك أن التولية بالنسبة للإمامة جائز إن كان أعمى، فالأعمى قلبه أخشع والمبصر ثوبه أطهر، يعني المسألة بتتعلق بمسألتين. ولذلك عندما طلب من بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، فعندما طلب أن يولي عليهم قاضيا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الكل على حكم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. والخامس عشر وهو الأخير أن يكون مستيقظا، نعم يعني متيقظا مستيقظا نفس المعنى، معنى ذلك لا يأتيه خبال لا في نظره ولا في فكره ولا بسبب كبره، بعض الناس يعني عند الكبر أو بسبب المرض إلى غير ذلك، فينبغي أن يكون دائما عنده أهلية وفهم، والله فهم شيء من القصة ولم يفهم شيء آخر، كان يصاب بالنوم مثلا عند هذه المسألة إلى غير ذلك من الأمور، وإلا كانت الحقوق تضيع عندما يفهم شيء، ولا بد أن يكون هو عند ذلك حاذقا ضابطا قويا يعني الفطنة إلى غير ذلك من الأمور. أيضا لا بد أن يكون عنده كفاية على تنفيذ مسألة القضاء، فلا يصح تولية مغفل بأن اختل نظره أو فكره إما لمرض أو لكبر أو غيره. هذه أمور عامة. طبعا لو أردنا أن نتكلم عن هذه الصفات في مصنف كامل لتوسعنا أكثر من ذلك بكثير، ولكن يكفينا أن نعرف هذه الصفات 15 التي ينبغي أن يتحلى فيها القاضي. الآن بعد أن عرفنا صفات القاضي لابد أن نعرف الآداب، لذلك قال الشيخ: ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه فقال. هذه الآداب نتركها إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.